إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث مسلم أو صحيح مسلم في شرح النووي كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهل، نهى البائع والمشتري. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. وفي رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ورواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، والأولى عن جابر التي سبقت يعني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن ابن عباس قال أبي البختري سألت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه، يعني يأكل منه البائع أو المشتري، وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر خرص، بالتخمين يعني. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. ورواية أخرى عن ابن عمر نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، هذا الثمر بالتمر، بيع الربا هذا إن شاء الله في الباب القادم. وفي رواية أخرى قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. هذه الروايات كلها في باب جديد من باب البيوع، وتحت باب البيوع المنهية عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيوع التي نهى الشارع عنها منها ما يصح ويأثم البائع أو المشتري، ومنها ما لا يصح ويبطل العقد ويأثم أيضا البائع لمخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا في الباب الذي سبق باب خيار المجلس، والباب الذي بعده باب خيار الغبن. ما معنى خيار الغبن قبل أن نبدأ في هذا الدرس؟ ما معنى خيار الغبن؟ كثير من الإخوة تشتري السلع وتغبن فيها، هل العقد باطل؟ العقد صحيح؟ يصح أن ترد السلعة؟ ما يصح أن ترد السلعة؟ ناقشنا هذه الأمور، واللي يبيع ويشتري لابد عليه أنه يعرف هذا. قلت أن كل بائع وكل مندوب وكل تاجر عليه فرض عين أن يتعلم علم البيوع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سند صحيح في الطبراني قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، كل التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. وهذه لا تأتي إلا بالعلم، لا يصدق ولا يبر إلا بالعلم. فذلك كان عمر بن الخطاب يضرب بالضرة يقول تعلمت البيوع للتجار، إن قال لا قال وقعت في الربا لا محال. أنت تبيع وتشتري الآن في السوق، لو غبنت هل لك أنك تذهب تضرب البائع وتأخذ مالك وترد السلعة ولا مالك ذلك؟ أم ماذا قال الفقهاء في هذه المسألة المهمة جدا وهي خيار الغبن؟ أولا، ما معنى خيار الغبن؟ الخلابة هي الخديعة. طب والغبن؟ الغبن والخديعة، ما معنى الخديعة؟ أن تذهب تشتري يعني سلعة من زجاج فيقول لك هذه من ألماس فيبقى خدعك. لا أمال ده اسمه إيش أنت؟ لما أنت تأتي سلعة يقول لك الذي في يدك هذه لؤلؤة لا يمكن أن تجدها في مكان آخر، خدعة، هي زجاج وخدعك وقال لؤلؤة، صح ولا لا؟ خديعة، غلط. ها إيش الفرق بين الغبن والغرض؟ نعم هو في ظلم، لكن إيش الفرق بين الغبن والغرض؟ لأن في فارق دقيق يجعل أن بيوع الغرر تبطل والغبن من الضرر، فبيوع الضرر لا تبطل، فارق دقيق يثبت هو أن يزيف على المشتري إما صورة البيع إما السعر بأن هو يعني يقول له أنا اشتريتها بخمسة وأبيعها ب25، أيضا ده غرر لأنه زيف بالقول. لكن الغبن ما يسكت، الرجل يأتي ينظر إلى اللعبة التي في يده يقول سبحان الله لو أخذتها منك ب50 أكون قد ربحت، وهو يبيعها ب5، يقول لا لا لا أنا أتنزل معك لأن أنا أرى في سمتك الحسن والطيب، أنا أعطاك ب40 فقط. فلا غبن، بس ما زيفش عليه بالقول ولا بالفعل. يعني الغبن إذا شوش عليه بغرر بتزييف القول والفعل في السلعة أو في صورة السلعة يدخل فيه الغرر غير الغبن. الغبن إن هو يزيد في السلعة من غير ما يتكلم، آخر يعطيه ال20 ياخذ ال20 ويتركه، يعني بيعاله بالغالي، ده الغبن دون ان هو يزيف. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت فقل لا خلابه؟ يبقى كل انسان ذهب الى السوق فاشترى سلعه، فوجد ان هذه السلعه بعدما ذهب الى بيته قالت امراته بكم اشتريتها؟ قال ب50. قالت اعرفك غر، ما اخذتك وانت غر، هي عارفه ان هو غر، حتى اعرفك غر، هذه تباع ب10، اذا فانت غبنت بكام؟ ب40. هل له انه يرجع على البائع فاضربه يقول انت يعني تعتبر انقصت من قدري امام امراتي، يعني اوجعتني بالكلام، قالت اخذتك واعرف انك غر، ضحكوا عليك، له ان يفعل ذلك؟ كيف ليس له يا شيخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت فقل لا خلابه ولك الخيار 3 ايام. انت الان دخلت في اشكال لابد انك تحله. الاصل في الاحكام عندما يشرع الله الأحكام على العباد، الأصل فيها الخصوص أم العموم؟ الأصل فيها العموم، خلاص يبقى هذا حديث عام، إلا أن تثبت لنا بالقرينة أن هذا الحديث خاص. نعم، في بعض الروايات جاء أهله للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أحجر عليه. ليش أحجر عليه؟ هذا هو ضعف عقله، فلما ضعف عقله كان يغبن في البيع، كل ما يشتري سلعة يشتريها بالسعر الغالي والأهل يعاتبونه على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص له بخصيصة، قال إذا ابتعت، قال الأول لا تبع ولا تشتري، نهى عن ذلك. قال يا رسول الله ما أصبر على البيع، ما بصبرش على التجارة، لابد أن أنا أتاجر. قال إذا ابتعت فقل لا خلابة، لا خديعة، لا غبن، وأنت بالخيار 3 أيام أن ترد السلعة. فكان إذا غبن في سلعة وقيل له غبنت يأتي بإيش؟ بشاهد لهم الصحابة، يقول خيرني النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام. وعندما يأتي بصحابي من صحابة رسول الله يشهد له ذلك، هذه فيها إلماح وإشارة إلى حكم عام كان مستقر عند الصحابة. ما هو؟ نعم، إن حتى لو غبن العقد لازم والبيع صحيح. هذا عند الصحابة ليش؟ لأنه أتى بصحابي يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الخيار 3 أيام. ولو كان الحكم عام لكل الناس أن لهم الخيار ما احتاج أن يأتي بإيش؟ بهذا الصحابي يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم نص وجعل له الخيار 3 أيام. نكمل الأسئلة بعد شرح هذا الباب. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح. فيه جمل من الأحاديث، فيها جمل من الفقه عجيب، لابد لكل امرئ أن يتيقظ لهذه الجمل الفقهية. الأولى البدو بمعنى الظهور، حتى يبدو صلاحها، البدو بمعنى الظهور، تقول بدأ يعني ظهر، وهذا فارق بين بدأ وبدأ، لأن بدأ بالهمز من الابتداء، لكن بدأ يعني ظهر، فحتى يبدو صلاحها حتى يظهر صلاحها. في رواية أخرى عن ابن عمر قال حتى تحمار وتصفار، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تحمر وتصفر. قال الخطابي هذا يبين أنه لا يشترط كمال الإحمرار وكمال الإصفرار. فبدو الصلاح هو النضج، وبدو الصلاح في ثمر يتلون الإحمرار والإصفرار، يبقى معرفة بدو الصلاح الناس أصحاب الأراضي هم اللي ممكن يتقنوا هذا الأمر. بدو الصلاح الاحمرار والاصفرار في التلوين يعني زي التمر والرطب العنب والتفاح. ايش تاني بيحمر واصفر يتلون؟ نعم بيحمر واصفر. والثاني الذي لا يتلون بدو صلاحه أن يطيب أكله، أنه يعني الحلاوة تزيد لا تقل، الحلاوة ما يبقاش فيها مرارة، ده نضوج وصلاح. فالعنب صلاحه أن يسود ما يبقاش حصره، أن يسود. والتمر أن يطيب أكله وينضج، يعني الغالب في العنب يسود منه اسمه يعني منه ما يسود ومنه ما يخضر. طيب اللي هو العنب البنات هم ان صلاح العنب انه يسود، وصلاح الثمر انه يحمر او يصفر، لان في رواية حتى يزهو او حتى تزهى، والازهاء هو الاحمرار والاصفرار. والسنبل كما جاء في بعض الروايات العود والسنبل صلاحه ان يشتد يقوى يكون صلبا، اللي هو الذرة او الحنطة او الفجل واللف، المهم ان ساقه تشتد الحب يشتد. السنبل صلاحه او نضجه ان يشتد يبيض يعني يشتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض يعني حتى يشتد يقوى يكون فيه صلابة، هذا معنى يبيض يعني يشتد. المعنى العام لهذا الحديث لما كانت الثمار قبل أن يبدو صلاحها متعرضة للإتلاف وللعاهات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع البائع هذه الثمرة، ونهى المشتري أن يشتري هذه الثمرة. نهى البائع لأنه إذا باع الثمرة التي هي في غالب الظن تتعرض للآفات والهلكة يأكل مال أخيه بالباطل بدون وجه حق، ونهى المشتري أن يشتري الثمرة التي هي عرضة للآفات، نهاه أن يشتريها حتى لا يضيع ماله بدون فائدة. والأدلة متوافرة متضافرة في النهي عن إضاعة المال، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في هذا النهي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها حتى تزهو اختلف في بدو الصلاح على ثلاث أقوال. احنا قلنا في اتفاق ان الزهو أو الإزهاء الاحمرار والاصفرار والنضج والأكل الطيب، لكن بدو الصلاح في خلاف بين العلماء هل يتكامل أو لا يتكامل. وإن كان في أكثر من بستان فبدا صلاح بعض الثمر في بستان، هل تباع كل البساتين بالاعتبار بهذا البستان لأن ده زمن الزهو أو زمن النضج والصلاح أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاث أقوال. متصورين الاختلاف إن في بستان والبستان فيه أكثر من شجرة، الشجرة الأولى عنب والثانية رطب، طيب وفي بساتين أخرى، فالعلماء اختلفوا هل بالبستان الأولاني بستان ألف لما ينضج فيه الثمر ده يتباع البساتين الأخرى اللي ما نضجش فيها الثمر اعتبارا بالزمن، يعني لو ألف ذهى وبدأ صلاح الثمار فيه يدل على ده زمان ايش الصلاح، يبقى كل البساتين تباع. مفهوم؟ ده التصور والخلاف. اختلف العلماء في ذلك. المالكية قالوا اعتبارا بالزمن لو جنس الثمر بدأ صلاحه يجوز بيع كل البساتين، يعني رجل عنده خمسة من الحوائط ماشي خمس بساتين، البستان الاول في ثمر للتمر والاخر للعنب والثالث مثلا للفجل واللف، خلاص لو بدا صلاح التمر يبيع بالبساتين الباقيه اعتبارا بالزمن، يعني يعرف بذلك البائع ان هذا الزمن والمشتري ان هذا الزمن هو زمن الصلاح ويامن العاهه والآفه. مفهوم؟ ده قول المالكيه. واستدلوا على ذلك بايش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها وبالنظر الى زمن الصلاح، ان الزمن لو اتى واتى صلاح الثمره تامن الآفه والعاهه اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تباع السلعه من اجلها. القول الثاني قول الحنابلة قريب من قول المالكية لكنه أضيق، قالوا لابد من صلاح جنس الثمر، بمعنى لو البستان فيه أشجار رطب فبدأ صلاح شجرة واحدة يبيع الأشجار الأخرى حتى لو لم يظهر صلاحها اعتبارا بجنس الثمر من جنس، يبقى نفس قول المالكية لكنه إيش ضيق. الآخر قال بكل الثمار لكن ده قال بجنس الثمر. مفهوم؟ برضو علته ان ده زمن الازهاء زمن الاحمرار والاصفرار، يعني امنت الآفة والعاهة. اما القول الثالث في بدو الصلاح وهو القول الذي فيه الحيطة، وترتاح له لأنه ظاهر الأحاديث. هو قول الشافعية قالوا لا يجوز بيع أي ثمرة إلا بعد بدو الصلاح، يعني إذا بدأ جزء من شجرة جنس المبيع في الشجرة الوحيدة فقط، لو شجرة الرطب ظهر الجزء الأعلى بدو الصلاح والأسفل لم يبدو صلاحه يجوز بيع الشجرة، يبقى في جنس إيش؟ الشجرة المبيعة فقط، لا في البستان كله ولا في الحائط كله، في جنس المبيع فقط. وهذا هو ظاهر الحديث، لأن الإنسان نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح إظهاره، تحمر أو تصفر كل الثمر. فهذا القول كما قلت هو أقوى الأقوال أو أرجح الأقوال، لأنه ظاهر الأدلة معه، وهو الحيطة في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا وما نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها إلا حيطة لمال المشتري وحرصا على أمانة البائع لا يأكل مال أخيه بالباطل. مفهوم؟ يبقى بدو الصلاح اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال، قول المالكية وهو أوسع الأقوال، إذا بدا الصلاح في جنس الثمر ولو في أكثر من حائط في بساتين كثيرة يبيع البساتين على بستان واحد أو على شجرة واحدة في بستان واحد. القول الثاني قول الحنابلة قالوا إن كان الحائط لأشجار رطب فقط لو شجرة واحدة بدا صلاحها يجوز بيع الأشجار البقية في الحائط الواحد، يعني جنس الثمر فقط جنس المبيع. أما بالنسبة للشافعية ضيقوا الخناق أكثر، نظروا للحائط ما نظروا للزمن، لأن هذا هو إيش؟ مقتضى ظاهر الحديث لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فقالوا في الشجرة المبيعة فقط لو جزء منها بدا صلاحه يجوز بيع كل الثمر، يعني كل الشجرة لا الأشجار التي في الحائط. مفهوم؟ وهذا هو الراجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى البائع والمبتاع كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، نهى البائع والمبتاع. فهذا الحديث أصل في النهي عن بيع الثمار قبل أن تنضج، عن بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها. واختلف العلماء في هذا النهي أيضا على ثلاثة أقوال. القول الأول، هذه المسألة الثانية الفقهية في هذا الباب، القول الأول قول ابن أبي ليلى وبعض الهدوية، يعني بعض العلماء قالوا البيع باطل مطلقا، هذا النهي للتحريم، والبائع آثم والمشتري آثم والبيع باطل مطلقا، بيع الثمار قبل البدو باطل مطلقا بظاهر الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع، والنهي ظاهر التحريم والعقد باطل. ويستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل مردود، يعني من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود. القول الثاني قول الأحناف وتساهلوا جدا، شدد الأولون وتساهل الآخرون. الأحناف قالوا هذا النهي محمول على الكراهة ليس على التحريم، أو هذا النهي اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، قالوا أو هذا النهي محمول على التحريم للثمرة قبل أن توجد، قبل ما تزرع الثمرة ما تبيعهاش ما يجوز، هو ده المحرم. يبقى الأحناف أول النهي حتى يبدو صلاحها قالوا لا، النهي ليس على أن الثمرة متواجدة وعلى بدو الصلاح، لا، ده قبل أن تغرس الثمرة لا تبيعها، ده النهي التحريم على أنها قبل أن توجد أصلا. واستدلوا على أن البيع صحيح بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد عموم البيوع، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يفيد عموم البيوع سواء بدو الصلاح أو قبل بدو الصلاح. قالوا يجوز البيع بشرط الإبقاء، يجوز أنك تشتري ويجوز البائع أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء. يعني إيه بشرط الإبقاء؟ يعني بشرط أن تبقى إلى أوان الجذاب اللي هو النضج إلى الجذاب، يعني تقطف الثمار. يبقى قالوا يجوز بيع الثمرة قبل البدو بشرط أنك تشترط على البائع أنه يسقيها ويرعاها حتى أوان الجذاب، مفهوم؟ بشرط التبقية، وهذا أيضا العلماء اختلفوا معهم فيه. القول الثالث من أقوال الفقهاء في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح قول الشافعي والحنابلة والمالكية، يعني قول الجمهور، قالوا البيع باطل إلا في استثناء، كل البيع باطل فأثم البائع والمشتري في جميع الحالات إلا في حالة واحدة، فاستثنوا حالة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا اشترط المشتري القطر، يعني يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطر. لتتصوروا المسألة، أنت تشتري ثمار العنب أو الرطب لتأكل، ينضج عشان ترى الحلاوة وتأكلها أو تبيع فيها وتشتري، صح ولا لا؟ قبل البدو هتضرب بيها على وجهك، لو رحت تبيع الناس ممكن يقتلوك، صح ولا لا؟ تأكلها ما تقوى أنك تأكلها، خلاص؟ فلا يجوز أنك تشتريها، ممكن تشتريها في حالة واحدة، أنك تطلبها بأنك تقطع هذه الثمار تجعلها علفا للبهائم مثلا، مفهوم؟ يبقى هتستفيد منها بأن أنت تقطع الثمار المرة هذه وتجعلها علف للبهائم، فيبقى يجوز البيع قبل البدو بشرط القطع. بشرط إيش؟ القطع. قالوا والذي يجعلنا نخصص من العموم أدلة. الدليل الأول ما نقله النووي الإجماع، نقل الإجماع عن العلماء بأن البيع لا يجوز قبل البدو إلا بشرط القطع، وهذا الإجماع مدخول، فعرضه فيه كثير من العلماء. قالوا عندنا دليل آخر يخصص، إن العام لابد يعمل على عمومه. قالوا عندنا دليل آخر مخصص، قلنا ما هو؟ قالوا النظر والقياس، والفوائد المستنبطة كثير. مررنا على الحديث إن العام يخصص بإيش وإيش تاني، والعرف أحسن لعدم محكمة تخصص العام، يعني العام يخصص بمتصل وبمنفصل، منها هذا النظر والقياس يخصص العام. قالوا النظر، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، كأنه أشار إلى العلة في النهي عن البيع قبل البدو، وهو أكل أموال الناس بإيش؟ بالباطل، إن البائع هيأخذ المال بغير حق والمشتري لا يستفيد من المال الذي دفعه، والعلة هنا منتفية بالنظر، لو بشرط القطع العلة منتفية. أول شيء البائع سيستفيد بحق، لأن في شرط عنده إن الثمرة تبقى ما تنضجش، والمشتري سيستفيد بأنه يأخذ الثمر ويجعله إيش؟ علف لبهائمه فيستفيد منه. فهذا دليل على التخصيص، إن العلة انتفت، والعلة تدور مع الحكم حيث دار، انتفت العلة ينتفي الحكم، ظهرت العلة يظهر الحكم، مفهوم؟ يبقى القول الثالث قول الجمهور، قالوا لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن النظر يخصص العموم. وقول ابن أبي ليلى قول وجيه جدا، لأنه يتبع ظاهر الأدلة، نسلمناها يعني حرم، والبيع يكون باطلا، لكن بالنظر أو الإجماع الذي نقله النووي يخصص بشرط القطع، مفهوم؟ فالرد على الهدوية نقول لهم خصصنا هذا العام الذي عملتم به بالإجماع وبإيش وبالقياس، قياس الجلي، انتفاء العلة انتفى الحكم. والرد على الأحناف سهل جدا، قالوا هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. قلنا لهم الأصل في اللفظ، ها الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من ظاهره إلى المؤول، من التحريم إلى الكراهة. أحد يضرب لي مثال على هذه القاعدة، الأصل في النهي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، الشرب قائما كيف؟ اضرب لي بالقاعدة عشان الناس تفهم معنى الرد على الأحناف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يبقى النهي أصله التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. فين القرينة؟ شرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما فطرفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرم. هل يفعل مكروه؟ نعم يفعل مكروه تشريعا للأمة، مفهوم؟ يبقى نقول لهم صرفتم اللفظ عن ظاهره بدون قرينة فلا يؤخذ بقولكم. وإن قلتم أنه يجوز بشرط الإبقاء، يعني الإبقاء حتى أوان الجزاد، فقد فتحتم بابا من النزاعات والخصومات، ممكن إذا تلفت السلعة أو تلفت الثمر يحدث إيش؟ البائع يقول أنا ما بيد أنت اشتريت، والمشتري يقول لا أنت الذي أتلفتها، ويحدث إيش؟ المنازعة والتضابر والتباغض إلا حسب مادته الله جل وعلا. فيكون أوفق وأوفر حظا من الأقوال قول الجمهور أنه لا يجوز بحال من الأحوال البيع قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، عشان يحسن مادة النزاع والتدابر والتباغض بين البائع والمشتري، مفهوم؟ طيب مسألة أخرى ترتبط بهذه المسألة أعرضها عليكم، لو فهمتم ستجيبون عليها. رجل عنده أرض، هذه الأرض مليئة بالأشجار، رطب وعنب خلاص وثمار، وجاء قبل بدو الصلاح جاءه مشتري قال أرضك هذه بكم تبيع هذه الأرض؟ قال أنا أبيعها يعني 60,000. فاشتراها ب60,000، فذهب إلى رجل آخر قال اشتريت الأرض التي فيها الثمر كذا وكذا وكذا، يعني لسه ما بدأ صلاحها ولكن اشتريتها ب60,000، المفروض كنت أخذها ب70، الرجل أكرمني وأخذتها ب60,000. فصرخ فيه الآخر قال قد أسأت وأخطأت وبعت بيعا باطلا، فرد إليه البيعة وخذ الثمن. ماذا تقولون في المفتي أو في المشتري والبائع؟ طب إيش أنا أقول لكم عشان تفصلوا في المسألة؟ سأسرد عليكم مسألة في البيوع تكلمنا عنها قبل. رجل اشترى جبة فيها حشو، يجوز؟ ما رأى الحشو، الغرر هنا غرر ايه؟ غرر تابع ولا اصلي؟ تابع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاصل. بفهم القاعدة دي تأتي الاجابة. ايش الاجابة يا باشمهندس؟ جائز. البائع صحيح والبائع جائز، لانه ما اشترى الثمر اصلا، هو اشترى ايش؟ اشترى الارض، فيغتفر له في التبع ما لا يغتفر في الاصل، مفهوم؟ ودي قاعدة قاعدها الفقهاء مستقام من هذه الاحاديث وغيرها. اسمعني. الان هو باع الارض بالشجر، سلمت سيفوز ببيع الثمار دي ويربح اكثر، ما نضجت عنده الارض يزرع فيها ويكسب بعد ذلك. يعني في الحالتين هو، لان التجارة لازم يكون فيها مخاطرة، فيها مكسب وايش وخسارة. فالعلماء قالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. ودي بيناها ان الغرر يسير، يعني رجل اشترى بيت فلابد ان هو ياخذ المهندس فيطلب منه انه يهدله كل الادوار حتى يرى الاساس، صح؟ بيشتري البيت والاساس موجود فيه من غير ما يرى الاساس، فيغتفر عدم الرؤيه لانه تبع مش اصل، لانه هو اشترى اصلا الايش؟ الادوار والشقق، مفهوم؟ يبقى هذه المساله يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، فيجوز بيع الارض وان كان فيها ثمار لم يبدو صلاحها. تبقى مساله اخرى، هذه المساله وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع السنبل حتى يشتد، او في روايه الحديث ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض. يبيض بمعنى يشتد، يبيض بمعنى يشتد يقوى ويصل. العلماء اختلفوا فيه ايضا، لان السنبل على نوعين، نوع يظهر فيه الحبل كالذره والشعير، بتشوفه يظهر، تشوف الذره والشعير تشوف الحبل، وسنبل اخر بيختفي ما تراه كالحنطه مثلا، كالفجر، كاللف، مغيب في الأرض. فلما اختلف التنابل ما بين ظاهر وبين خفي اختلف الفقهاء في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونهى عن بيع السنبل حتى يشتد، يعني حتى بيبقى حتى يشتد عوده يقوى. قالت المالكية سواء كان ظاهرا سواء كان خفيا إن اشتد يجوز بيعه، مفهوم؟ يبقى ذرة شعير يباع، فجر لف يباع. والحنابلة قولهم مثل قول المالكية. جاءت الشافعية فقالت عندنا تفصيل في المسألة، السنبل إذا اشتد وظهرت حبته كالذرة والشعير يجوز بيعه، وأما إن كان خفيا كالحنطة فقولان للشافعية، القديم قال يجوز بيعه، والجديد هذا الذي صححه النووي وصححه علماء المذهب قال والجديد المنع، فقول الشافعية لا يجوز بيع المخفي فجر واللفت لو تحت ما يجوز بيعه، والحنطة اللي هي بتخفى في السنبل لا يجوز بيعها لأنها خفية. وصراحة الصحيح الراجح في ذلك قول المالكية وقول الحنابلة، لظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق البيع بإيش؟ بالاشتداد، فإن اشتد سواء خفي أو ظاهر، لأنه لو اشتد ينبئ عما خفي، مفهوم؟ فقول المالكية والحنابلة هو القول الأظهر والأرجح بأنه السنبل إذا اشتد وقوي وتصلب فيباع، خلاص. تبقى مسألة في السنبل أيضا لو جاء قبل أن يبدو صلاحه فأراد أن يشتريه، ماذا تقولون؟ أراد أن يشتري حبة الذرة والشعير قبل أن يبدو الصلاح، قبل أن يبيض، لا يجوز؟ أحسنتم، يبقى يجوز بشرط القطع، إنه يجعله علف البهائم، يجوز بشرط القطع، لكن لا يجوز مطلقا إلا في حالة واحدة بشرط القطع. هذه آخر المسائل الفقهية. تبقى مسألة أنا أطرحها عليكم، رجل اشترى شجرا وثمرا قبل أن يبدو الصلاح، دون أن يشترط ودون أن يتكلم، إيش قولكم في العقد؟ هل رجل اشترى شجرا ثمر قبل أن يبدو الصلاح، لم يشترط القطع ولم يشترط شيء، هل تقولون البيع صحيح ونأمره بالقطع، أم تقولون البيع باطل ويفسخ؟ متصورين المسألة؟ الثمر لم ينضج بعد، لم يبدو صلاحه، فاشتراه الرجل. لما اشتراه فقلنا لو أتينا بالبائع وقلنا هات المال يمكن صرفها، أتينا بالمشتري هيستفيد بها، هيستفيد خالص بالثمر، فهل نريح نفسينا ونقول له بدل ما نتعب البائع والمشتري اشترط الآن بالقطع، روح اقطع، روح اقطع الثمر عشان نمشي لك البيع، ماشي؟ أو نقول ابتداء هذا العقد باطل مفسوخ ما يصح، بيع باطل، هذا قول الجمهور. هنا النهي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وما بدا الصلاح، ده الخلاف أننا نقول أنه نأمره اقطع، اقطع عشان البيع صح، لأن احنا صححنا البيع بشرط القطع، فاهم؟ وإلا الصحيح أننا نقول هذا البيع باطل، لك المال وله الثمرة. لا ده كلام تاني بقى، بيع السلام ده كلام تاني، لأنه لابد يكون يوصف له في ال... لا انك تجعله بيع سلام، لا في تعارض طبعا، ما ينفعش، لانه في النهي هنا، لانه ما وصفلوش، ما قالوش دي هتطلع 5 كيلو وشكلها كذا، ما حصلش الاتفاق، شروط السلام مش متوفره فيه. العله من النهي، عشان نختم الحديث، العله من النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع ان يشتري الثمر قبل بدو الصلاح، لانها تتعرض للافه، ويتعرض البائع لاكل مال اخيه بالباطل والاخر لضياع المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح حتى لا يأكل أحد مال أحد بالباطل. يبقى العلة أكل مال الآخرين بالباطل. طبعا قلنا الغاية من فهم العلة إن كل معاملة فيها أكل مال الغير بالباطل لابد إيش؟ أن يكون حراما. الحكمة من النهي حسم مادة التنازع والتباغض والتضابط، بل والله الذي لا إله إلا هو التقاطر، لأنه لو شخص أكل مال شخص بالباطل وعرف الآخر أنه أكل منه المال بالباطل يصل إلى قتله، وعندنا إشارة من الآيات بذلك، إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ها هذا هو، ولا تقتلوا، لأن الأكل المال بالباطل سيصل بالمرء إلى إيش؟ إلى التقاتل. فمن حكمة الحكيم حسم مدة وغلق أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وحسم هذه المدة حتى لا يحدث التدابر والتباغض والتقاتل بين المسلمين. الفوائد المستنبطة طبعا الصور المعاصرة أصحاب الأراضي ينبؤون عن هذا، كثير ما يحدث أن الشراء بيحدث قبل النضج، البيوع المعاصرة أنتم عارفينها تكتبوها. أما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا النهي وظاهر النهي التحريم، عليكم أن تأتون بالدليل، ظاهر النهي التحريم، أحسن، فانتهوا انتهوا، لا يمكن أن تفعلوه ولا حتى على الكراهة، بالفعل هذا بالقول، بالفعل ان النهي يدل على التحريم. في خيبر غلت القدور، خلاص البطون اشتهوا الطعام، فجاء الصارخ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه فاكفاء القدور، لو كان على الكراهه لقال جائع ساموت، وهذه على الكراهه لا اتم، اكل اكله بسيطه وانتهى الموضوع، صح، لكن الكل اكفاء القدور. ايضا من الايات فهل انتم منتهون على الخمر، وقال أنس كانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فجاء الصارخ فقرأ الآية فقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وألقوا الكؤوس. الفائدة الثانية من هذه حتى يبدو صلاحها، هذه فائدة استنبطناها كثير جدا، حتى يبدو صلاحها، حتى دي إيش؟ للغاية، يعني إيه؟ لا، ما بعد الغاية في الحكم الجواز، طيب ما قبل الغاية إيش؟ يبقى ده اسمه إيه في القواعد الأصول؟ مفهوم المخالفة، الله يهديكم، مفهوم المخالفة. فإن فهمنا أنه بعد الغاية يجوز، مفهوم المخالفة قبل الغاية لا يجوز. طيب أيضا من الفوائد المستنبطة الألفاظ العموم، اسم جنس معرف بالألف واللام، نهى عن بيع الثمر يبقى كل الثمر لا خصوص ثمر عن ثمر. من فوائد المستنبطة من هذا الحديث أيضا قاعدة يغتفر للتابع ما لا يغتفر للمتبوع، دي قاعدة فقهية مهمة جدا، أنه يغتفر في التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، كما قلنا لو اشترى الجبة الحشو أو اشترى الدار الأساس، ما رأى الأساس فيه غرر يغتفر لأنه تابع ليس أصلا مش مقصود لذاته، مفهوم؟ آخر هذه الفوائد النظر والقياس يخصص العموم، النظر والقياس يخصص العموم، لأن بالنظر إلى علة الحديث وهو أكل أموال الناس بالباطل، إن الرجل المشتري يدفع المال دون أن يستفيد والبائع يأخذ المال بغير وجه حق، هذه علة النهي. لما انتفت العلة قلنا أن عند انتفائها يخصص النهي العام، كما قلنا البيع بشرط القطع. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. ثم ندخل بعد ذلك في أبواب الربا، أبواب النهي عن بيع الرطب بالتمر من أبواب الربا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.